يقول السائل: ما حكم أن يأخذ المال مقابل تحفيظ القرآن، أو يطلب للإمام في التراويح والتهجد مقابل مبلغ من المال كبير؟ هل هذا جائز؟ يأخذ مالا من أجل إيش الأول؟ تحفيظ القرآن، حفظ القرآن. إذا كان إنه متفرغ من أجل تحفيظ أولاد المسلمين للقرآن، يريد بذلك وجه الله، يريد أن ينفع المسلمين بتحفيظ أولادهم، متفرغ لذلك ويأخذ شيئا من المال حتى يعينه على نفسه، على مصاريف بيته، من أجله متفرغ للتعليم، فخير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. مثل ما إن الرجل لما رقى، الرجل رقاه بالفاتحة وشفاه الله، أخذ قطيعا من الغنم وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن على أن يكون عندك إخلاص، أنك قصدك والهدف هو أنك تنفع المسلمين في تحفيظ أولادهم للقرآن، ما يكون هدفك فقط هو أخذ المال. من أخذ المال ليحج هذا طيب ويعطى، إذا قلت خذ الفلوس حج عن أبوي، قال جزاك الله خير، أنا والله أحب الحج لكن ما أستطيع، إذا أعطيتني شيء يعينني على الحج حج عن أبوك، هذا يعطى. أخذ المال ليحج. لكن إنسان ثاني حج ليأخذ المال، تقول حج عن أبوي، قال كم تعطين؟ قال 1000 ريال، قال لا 1000 ريال ما تستحق التعب، تعطين 2000 ولا ما حج، هذا معناه ما حج لله، ما يعطى مثل هذا. كذلك إذا كان القصد من تعليمك للقرآن فقط هو الحصول على المال، مالك هدف تقول عسى ما يحفظون ولا ينفعون، أنا بأخذ فلوس إن شاء الله نفع أو ما نفع، هذا معناه لا يحل لك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني من عمل عمل الآخرة من أجل الدنيا فهو مشرك. كذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ ما صلى لله. كذلك بعض الناس يقول: خذ فلوس اختم القرآن عن أبوي عن أمي، هذا ما يجوز، الثواب لا يباع أبدا ولا يهدى مثل هذا. نعم. يقول السائل: عند زيارتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أجد من يدعو مستقبلا للقبر فأنكر عليه بالحسنى، وأجد من ينكر علي ويقول اتركهم، هذه حرية شخصية. هذه إيش؟ حرية شخصية. لا لا، ما هي بحرية، هذا مخالف للعقيدة، مخالف للسنة. والواجب الإنسان إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويذهب عن مكان القبر ويتجه إلى الله وحده، ما في حرية شخصية مخالفة للتوحيد. هذا هو الذي يهدم الإسلام في مثل هذه الألفاظ، حرية شخصية في أمور شخصية في أمور دنيا، هذا حرية شخصية. ما تقول لماذا اشتريت هذا، ليه ما تشتري هذا، اشتريت السيارة ذي ليه اشتري هذه، هذا اللي ما تدخل فيه. أما رأيته مخالفا للسنة فأمره، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بين له. ليس هذا الحرية الشخصية، إذا نتركه يعبد القبر ويقول حرية شخصية، هذا هو الذي ضر على الإسلام وضيع المسلمين مساكين الجهلة، تركوا على هذا المذهب. حرية شخصية، شخصية اللي في أمورهم الخاصة في الأمور الدنيوية، من حسن الإسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. تقول لماذا تلبس الثوب هذا، ليه ما تلبس مثلي، هذا الثوب أحسن، لا مش عليك منه، هذا صح ما عليك منه. أحسن الله إليك. سؤال يقول: الرجل انتقض وضوءه ولكن لم يقطع صلاته واستمر في صلاته، ما حكم ذلك؟ هذا حكمه والعياذ بالله عاصي، والعلماء يعدونه مستهزئا بالله لأنه لم يستحي من الله، فهذا خطأ كبير وذنب عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى مثل هذا، فليس عليه حرج ما دام أنه يستطيع الخروج يخرج ويتوضأ ولا يبالي. عمر رضي الله عنه لما انتقض وضوءه وهو في الصلاة خرج من الصلاة، ولما جاء وصلى بالناس أخبرهم بأنه انتقض وضوءه، يقول: ففكرت هل أستحي من الله وأتجر عليكم، أو أستحي منكم وأجتدع على الله، فرأيت أني أستحي من الله وأتجر عليكم، فلذلك خرج وجدد الوضوء ثم صلى به. يقول السائل: اشتريت أرض بقصد أن أبيعها بعد 3 أو 4 سنوات ومر عليها حولين ولم أخرج الزكاة عنها بسبب أني لا أملك المال، ما حكم ذلك؟ هل أخرج زكاتها عن كل عام؟ إن كنت قد اشتريتها وعرضتها للبيع، اشتريتها على نية التجارة بها والمضارة بها تجارة، فعليك لكل سنة أن تزكيها وتعرف قيمتها كل سنة، قد ترتفع وقد تنخفض، فلا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمة العام، قد تكون أغلى وقد تكون أرخص، وعليك أن تخرج زكاة السنين الماضية، وكان الواجب عليك أنك ولو تقترض من أجل أن تدفع الزكاة، كما أنك تنفق على أولادك وعلى أهلك، فهذا شيء لله يجب أن تفعله، وربما أنك لو اجتهدت لرزقك الله بسبب ذلك. يقول السؤال: ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة، متى تكون جائزة؟ الاستعانة والاستغاثة كلاهما من أنواع العبادة وكلها لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ويقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. والاستغاثة كذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. الاستغاثة في الغالب تكون في الأمور الحرجة الصعبة التي ما يقدر، يعني لا يقدر عليها إلا الله. وأما الاستعانة فقد تكون في بعض الأمور ولو أنه يقدر عليها المخلوق، ولكن إذا قلت إذا استعنت بالمخلوق في أمر يقدر عليه، حي وحاضر وقادر يعينك، استنجدت به يحمل معك شيء أو يضع شيء أو يبني معك هذا الجدار أو يهدمه أو أي مشكلة مثلا في إنقاذ غريق أو حريق أو غير ذلك، وهو حاضر إنسان يعني تستنجد، وهذا لا بأس به، استعنت به واستغذت به ما في معنى، لكن أمر ما يقدر عليه إلا الله كتفريج الهموم والكربات وقضي الحاجات وكشف المرض ونحو ذلك، هذا من خصائص الله. لو استعنت بأي إنسان بأي مخلوق فهذا هو الشرك. قال السؤال: ما حكم كتابة لفظة ما شاء الله تبارك الله على الجدران أو السيارات؟ ما يضر، ما يضر إن شاء الله. يقول السؤال: ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ وما هي الكتب التي يبدأ بها؟ أولا عليه الإخلاص، وأن يريد بذلك وجه الله، يريد أن يتعلم ليعمل ويعلم، فإذا علم الله منها الصدق والإخلاص فتح الله عليه ويسر له السبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. ثم عليه أنه يحفظ ما يسر الله من كتاب الله، ويبدأ ببعض المتون السهلة، ويحرص على أن يقرأها على أحد من المشايخ حتى يوجهه ويبين له مقصود ومعاني الكلمات، يشرح له الموضوع شرحا كافي حتى يفهم الموضوع. يبدأ بأول الكتب السهلة، حفظ الحديث مثلا الأربعين النووية، من الفقه مثلا عمدة الفقه، من التوحيد الأصول الثلاثة، وهكذا يتدرج، لا يقفز يأخذ الكتب الكبيرة وهو ما عرف ما دونها. ثم أنه لا بد أن يأخذ الكتب التي لها شروح، يقرأ الشيء وشرحه يعني تفسيره وبيانه، ويعرضه أيضا على شيخ يبين له زيادة، يطلب العلم على عالم. والمهم وقبل كل شيء الإخلاص، إرادة الله، إرادة وجه الله فيما يريد فيما يعمل. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.